أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فانتهينا من كتاب الإقرار في اللقاء الماضي، واليوم موضوعنا كتاب الإيجار. وقبل أن نبدأ كتاب الإيجار ننبه إلى مسألة من مسائل الإقرار، وهي الجواب عن سؤال: هل يجوز الرجوع في الإقرار؟ يفرق الفقهاء في الجواب، يفرق الفقهاء بين الرجوع في الإقرار الذي ترتب عليه حق للعبد، وبين الإقرار الذي ترتب عليه حق لله تعالى. فمن أقر بحد من الحدود، يعني بجريمة، جريمة حدية عليها عقوبة مقدرة من الشرع، هذه الحدود والعقوبات المقدرة هذه حقوق لله تعالى. فمن أقر بحد ثم رجع فيه يقبل رجوعه، يقبل رجوعه. أما من أقر بحق من حقوق العباد فلا يملك أن يرجع فيه ولا يقبل فيه رجوع. فمن قال لفلان علي أو قبلي كذا، ترتب الحق للمقر له، فإذا أراد أن يرجع المقر لا يقبل منه الرجوع. وضح هذه المسألة؟ يبقى في الرجوع في الإقرار التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد، فيقبل الرجوع في الإقرار في حقوق الله، ولا يقبل الرجوع في الإقرار في حقوق العباد، وذلكم نظرا لغنى الرب سبحانه وتعالى وفقر العبد وحاجته. مسألة كان بيسأل فيها الشيخ مصطفى في مسائل الإقرار، فيما لو قال له رجل: لي عليك 1000، فقال المخاطب: انتقدها أو اتزنها أو عدها. في هذا الجواب، هذا الجواب يقوم مقام الإقرار وينبني عليه أحكام الإقرار، فكأنه قال: نعم لك علي ما قلت وتفضل خذها، فلا يقبل رجوعه بعد ذلك. انتهينا بهذا، نكون قد انتهينا من كتاب الإقرار، ونبدأ مستمدين العون من الله عز وجل في كتاب الإجارة. وكالعادة للإجارة تعريف في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، والإجارة في اللغة اسم للأجرة، وكراء الأجير أجرة البيت أو أجرة العامل، وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن عقد على المنافع بعوض مالي، عقد على المنافع بعوض مالي. الفرق بينها وبين البيع إن البيع مبادلة مال بمال، هنا العقد على المنفعة، والتعريف ده خاص بالحنفية فهم لا يعتبرون المنافع مالا، فيقولون العقد على المنافع بعوض مالي. فالعقود إما أن تقع على الأعيان وإما على منافع الأعيان، فإذا وقعت على المنفعة سمي العقد عقد إجارة، عقد إجارة. والإجارة كانت موجودة من قبل الإسلام كسائر العقود، المذهب كثير من العقود موجود يعرفها البشر بشرائع وبدون الشرائع، مست حاجتهم إليها فتعاملوا بها. لكن الشرائع جاءت لتهذيب هذه المعاملات ومنع الضرر منها، منع الغبن، منع التغرير، منع الإضرار، حتى يكون العاقد على بينة. فعقد الإجارة جاء الإسلام ووجد الناس يتعاملون بالإجارة فأقرهم ونظم عقود الإجارة وبين ما يصح منها وما لا يصح، ما يحل وما لا يحل. وجاءت النصوص الشرعية دالة على مشروعيتها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. فشرع استئجار ودفع الأجرة للأم لأم الطفل إذا كانت مطلقة وعندها طفل رضيع، فيجوز لها أن ترضع ولدها بالأجرة. كذلك في قول الله عز وجل في سورة القصص في قصة الشيخ الكبير قال إيه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وقبلها قالت الفتاة يا أبا استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا في شرع من قبلنا أيضا كانت مشروعة الإجارة. وعلى الراجح أو على قول مشهور عند الأصوليين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه، لكن في شرعنا تقرير له. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. الشاهد ومحل الدلالة في الحديث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل، ولم يوفه أجره. فدل على إجارة الأبدان، إجارة الأبدان، وهو دال بمعناه على إجارة الأعيان أيضا. إذن الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة، والمعقول أيضا دال على مشروعية الإجارة العقل، يعني لأن حاجات الناس تظهر أنه ليس كل الناس عنده مسكن يسكن، وليس كل الناس عنده سيارة ينتقل بها بين البلاد، أو طائرة أو سفينة وباخرة يبحر بها، فاحتاج الناس إلى الإجارة، فكان في تشريع الإجارة رفع الحرج ورفع المشقة عن الناس. وعلى مشروعية الإجارة إجماع الفقهاء من قديم إلى يومنا هذا. الإجارة كما علمنا عقد يرد على المنافع، والمنافع هنا إما أعيان وإما أبدان، إما أعيان وإما أبدان. إجارة الأعيان زي إجارة البيت والدكاكين وإجارة يعني أشياء كثيرة، تستأجر السفينة والطائرة والسيارة، عقد تذكرة السفر في الطائرة هذه إجارة، أنا أؤجر هذه الوسيلة لأنتقل بها. وإما إجارة أبدان، إجارة أبدان تستأجر شخص، وإجارة الأبدان نفسها بتنقسم لقسمين، لأن الأجير ده إما أجير منقطع للعمل لي فيسمى أجير خاص، وإما هو يعمل لي ويعمل للغير في نفس الوقت، مثل الحائك الخياط ومثل النجار، أطلب منه شيء والآخر يطلب منه شيء يعمل لي ويعمل، هذا يسمى أجير مشترك. يبقى إجارة الأبدان إما أجير خاص وإما أجير مشترك وإجارة الأعيان. الإجارة باعتبارها عقد من العقود لا بد فيها من الرضا، لأنها فيها تبادل منفعة عين أو بدن ويقابلها مال أجرة، فالعقد هذا لا بد أن يبنى على الرضا. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فسواء سخرتني للعمل بغير أجرة فهذا ظلم، أو أخذت منك المال بدون مقابل فهذا ظلم، والشرائع جاءت لرفع الظلم. والرضا شرط لصحة العقود، الرضا شرط لصحة العقود. كذلك لا بد أن يكون المعقود عليه معلوما، والمعقود عليه في عقد الإجارة هو إيه؟ المنفعة والأجرة، كما نقول في عقد البيع المعقود عليه في عقد البيع الثمن والمبيع، فكذلك في عقد الإجارة المعقود عليه الأجرة والمنفعة. لا بد أن تكون الأجرة معلومة وتكون المنفعة معلومة. تكون المنفعة معلومة، كيف تكون المنفعة معلومة؟ في كل منفعة العلم فيها بما يناسبها. فلو هستأجر سيارة أستأجرها لأحمل عليها ماذا؟ ولمسافة قد إيه؟ والزمن كام؟ هذا في السيارة. في البيت أستأجره للسكنة، كم مدته؟ ويكون معلوم، العين معلومة لكي تكون منفعتها معلومة. لو بستأجر إنسان أستأجره مدة معلومة وعمل معلوم، حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين. هناك شروط لزوم تقابلنا تباعا في عقد الإيجار، سوف نستخلصها من المسائل، لكن الكتب التي شرحت بالتفصيل تذكر شروط صحة، شروط انعقاد، شروط لزوم، نحن نستخلص هذا بقدر الحاجة من النص الموجود معنا. عقد الإجارة أيضا من مسائله أنه عقد يفسخ بالأعذار، عقد يفسخ بالأعذار. هذه الأعذار إما أن تكون أعذار خاصة بالمؤجر صاحب العين، وإما أعذار خاصة بالمستأجر المنتفع، وإما أن تكون أعذار مرتبطة بالعين المؤجرة نفسها. يمكن عقد الإجارة عند الحنفية عقد يفسخ بالأعذار، ويفسخ كذلك بموت أحد المتعاقدين، وإن فرضوا هم بقولهم يفسخ بموت أحد المتعاقدين بيقابلنا الأجير الخاص والأجير المشترك، وبينهما بعض الفروق نعرفها من الأمثلة إن شاء الله عز وجل. هذه مقدمة لموضوع عقد الإجارة، وإلى نص صاحب المختصر نفعنا الله بعلمه ورحمه الله عز وجل. يقول رحمه الله: الإجارة عقد على المنافع بعوض. وكما نرى من النص المنافع ممكن تكون منفعة باستعمال العين أو منفعة باستعمال البدن، فتشمل إذن التعريف جامع للمعرف. عقد على المنافع بعوض، ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. إذن ولا تصح، يبقى نقول هذه شروط صحة، شروط صحة. لا تصح حتى تكون الأجرة معلومة والمنافع معلومة، والعلم بالأجرة ببيان مقدارها ونوعها وجنسها، والأجرة في المنافع في كل شيء بحسبه. قال: وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. طيب، اللي يكون ثمن في البيع ممكن يكون نقد، ممكن يكون عين مالية. إذن الأجرة لا تقتصر على كونها دراهم أو دنانير أو بنكنوت، وإنما يمكن أن تكون الأجرة سلعة من السلع، ويمكن أن تكون منفعة من المنافع. يمكن. فقال: وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت، أي مدة كانت. يعني يجوز استئجار البيت 10 سنين، 20 سنة، 30، 50، يجوز. والأرض كذلك، والأرض كذلك، مدام المدة معلومة والأجرة معلومة. قالوا: إلا إذا كان وقفا، إلا إذا كان وقفا، فأنا لا أؤجر بيت الوقف مدة طويلة، وذلك لمصلحة الوقف والواقف، مصلحة الوقف والواقف، لأن الأجرة تتغير مع الزمان. ونحن رأينا بأم أعيننا، رأينا مساكن مؤجرة من 50، 60 سنة، وأجرتها ظلت ثابتة مدة طويلة حتى صارت لا تساوي شيئا. فبعض الناس يستأجر شقق ب20 جنيه و30 جنيه و50 جنيه، في الوقت اللي هي تساوي فيه أجرتها في الشهر تساوي آلاف. فاحتاط الفقهاء للوقف فقال الإنسان إذا يؤجر ملكه يؤجر سنوات معلومة كما يشاء، لكن إذا كان ناظرا للوقف يعني واليا على الوقف فليس له أن يؤجر مدة طويلة. عرفنا لماذا؟ مراعاة لمصلحة الوقف والواقف. والموقوف عليه طبعا الواقف أراد أن يجعل هذا النماء هذا الوقف لمصلحة طلاب العلم مثلا، عنده بيت يؤجره وينفق منه على طلاب العلم، فإذا أجر لمدة طويلة ربما يأتي عليه وقت هذه الأجرة المعلومة المقدرة تكون أقل من قيمته بكثير. وطارة تصير يعني المنفعة معلومة بالعمل، كأن أؤجره لصناعة شيء أو نحو ذلك. قال والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها. استأجر رجلا ليصنع له، يمحر البيت، يزين البيت، يركب سيراميك، يركب رخام، يصنع نجارة. هذا ما دام يتم الاتفاق، اتفاق يرفع ويمنع النزاع، فهو بيان للعمل ويسمي أجرة أيضا تمنع النزاع. أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها. هذه الدابة تشمل السيارة وتشمل وسائل النقل المختلفة. وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة، كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم. وإحنا في أيامنا مثلا يعني عمارة لها أنقاض مهدومة، بيتفق مع المقاول يقول له ترفع لي هذه الأنقاض. المقاول شايف الأنقاض لكن حد يعرف حجمها أو وزنها أو كذا؟ لا، لكنها مرئيا فهي معلومة، يصح هذا العقد. الأمثلة طبعا كثيرة، كل دي تدخل تحت عقد الإيجار. المهم المعقود عليه في الإيجار وهو الأجرة والثمن يكون معلومين، معلومين علما لا يفضي إلى المنازعة والاختلاف. ويجوز استئجار الدور والحوانيت للدكاكين للسكنة وإن لم يبين ما يعمل فيها. يعني استأجر شقة كبيرة وأمكث فيها أنا وحدي، ليس لصاحب العين أن يقول لي لا لا بد أن تسكن أجرة. إذا أراد أن يشترط يشترط في البداية، لكن أنا إذا استأجرت أسكن فيها وحدي، أسكن فيها أنا وأصدقائي، أسكن فيها أنا وعائلتي، ما في مشكلة. وأسكن فيها شهر وأغلقها بقية السنة، أجعلها في مكان مصيف أزورها كل سنة مرة، يعمل فيها ما شاء إلا عمل يضر بالعين، إلا عمل يضر بالعين فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل فيها كل شيء إلا الحداد والقصار والطحان، لأن هذه الأعمال في أيامهم تضر وفي أيامنا أيضا تضر. بل النظم الإدارية في الدول تمنع بعض الصناعات في داخل المدن لما تسببه من تلوث البيئة وغيره، فبيحتكم إلى هذا عند الإطلاق عند الإطلاق. واحد استأجر دكان وبعدين علشان يعملوا مثلا سوبر ماركت، وبعدين بدا له انه يعملوا مطعم للسمك، فهذا ممكن يضر بالسكان، يضر بالبيئه، يضر بكذا. فاذا لم يبينوا في العقد فالاحتكام في ذلك الى العرف. يصنع كل شيء الا الحداد والقصار والطحان، ودي امثله على الأعمال اللي تضر بالعين. فإذا لم يشترط ذلك في العقد فليس له أن يعمله. طبعا لو اشترط أنه يعمل هذا يبقى العقد صحيح، لأن صاحب العين مأجرها لأجل إيه؟ لأجل هذا. بس يبقى العقد ده صحيح وملزم في أيامنا هذه إذا كان يسمح به في النظام الإداري بتاع المدينة أو بتاع البلد. فبعض الأماكن ما يسمحش فيها أنها أجر له أنه يعمل ده سمكري سيارات، والحي ورئاسة الحي تمنع هذا، فيبقى في مانع آخر غير المانع المانع الشرعي، وهذا المانع طبعا بيحترم لأن النظام الإداري نظام متجدد ومبني على المصلحة، والمصلحة قد تتغير. ويجوز استئجار الأراضي للزراعة ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها، أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء. قال لازم يسمي، يقول هأزرع كذا وكذا وكذا، إما أن يقول استأجرت منك الفدان على أن أزرع فيه ما شئت في مدة الإجارة. إذا قال هذا أو ذاك يجوز ذلك. لماذا؟ لأن في بعض الزرع والغرس ممكن يضر بالأرض، إذا زرع فيها هذا النوع تبقى بعده سنين سيئة النتاج وقليلة النتاج في زروع أخرى. لأجل هذا كان لابد من البيان. قال ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو يغرس فيها نخلا أو شجرا، فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة، إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا فيملكه، أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا. لأننا قلنا إن الشرط أن تكون المدة معلومة، فقد تكون مدة الإجارة للساحة أو للأرض المباني مدة طويلة، فيرى المستأجر إنه يبني عليها بناء، والبناء يوضع في الأصل للقرار، وقد تنتهي المدة والبناء قائم، فيحتاج إلى تفريغ ملك المؤجر، يحتاج المستأجر إلى تفريغ ملك المؤجر، فعليه أن ينقض البناء أو يقلع ما غرسه فيها من شجر، ويبقى هذا هو الواجب، ولهما أن يتراضيا على غير ذلك، بأن يقول له اترك الزرع وخذ أو الشجر وخذ ثمنه، أو اترك البناء وخذ ثمنه، أو اتركه ولكن شركة بيننا في الريع في مشروع كذا بنسبة كذا إلى كذا. كل هذا لا يمنعه الشرع ما دام ليس فيه غرر ولا يؤدي إلى نزاع. هو ملزم بالقلع ونقض البناء، يعني لا يترك البناء ويذهب، يعني انتهى مدة الإجارة واستفاد يعني كثيرا من الأرض، ف فلا يترك في الأرض والبناء ثم يذهب. أصل هو بيعتبر الفقه يعتبر إن البناء المقام هذا من حق المستأجر، فلا نكلفه بتركه، لأنه قل اترك مالك، هذا البناء مال، فلا نكلفه بذلك. إلا لو كانت عقد الإجارة ينص على ذلك، سيقيم عليه بناء كذا وكذا، ينتفع به لمدة كذا، ثم إذا انتهت مدة الإجارة فقد انتهت ولايته على المبنى. في هذه الحالة يبقى المسلمون عند شروطهم كما يتم في عقود المقاولات الكبيرة بين الدول، زي عقد على عمل مترو أنفاق، تأتي شركة كبرى دولية وتصنع مترو الأنفاق وتبقى سنين هي تستغله وتأخذ الأجرة، عقد الامتياز، عقد الامتياز أو بيسموه كده الإدارة، في امتياز وبيسموا هذا له نظام معين كده، إن الدولة لا تغرم في الإنشاء شيء ثم الشركة تأخذ المنفعة لمدة معلومة وبعدين تخرج وتترك المكان يعمل كما هو. كل جائز كل هذا. قال: ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل. للركوب والحمل، ركوب الأفراد والحمل المؤن، فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء هو أو غيره، يركبها هو أو غيره، لأنه أطلق استأجر سيارة لمدة يومين أسبوع يذهب بها هو وأسرته وأصدقائه ووحده، صديقه وحده ما في مانع منها. وكذلك إن استأجر ثوبا لللبس وأطلق فله أن يلبس هو أو يلبسه غيره. فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو ألبس الثوب غيره، كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب، لأنه أخل بالشرط، واستعمال الناس بعضهم أجود من بعض، فهو رضي له أن يؤجر له هو ولم يرضه لغيره. فإن أعطاه غيره وتسبب فيه ضرر يكون ضامن، لكن إن استعمل على وفق الشرط فحدث من الاستعمال ضرر لا يكون ضامن، لأنه مأذون فيه والعقد وارد عليه، يبقى لا يضمن. وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. وأما العقار وهو المتصل بالأرض اتصال قرار، وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقييده، يعني فله أن يسكن في العقار هو أو غيره. وكذلك لا، فإذا شرط سكن واحد فله أن يسكن غيره، فله أن يسكن، الفتحة هي الضمة، فله أن يسكن غيره. وإن سمى نوعا أو قدرا يحمله على الدابة، مثل أن يقول 5 أقفزة حنطة، فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير. بس استأجر سيارة علشان ينقل عليها مواشي حيوانات، فنقل عليها غلال بقول وحنطة وما شابه ذلك، ما في مشكلة، لكن المهم ألا ينقل عليها ما هو أضر على السيارة من المعقود عليه. قال وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد، إن كثافته أثقل فإذا أخذ نفس الحج يكون ضرر على المعقود عليه. وإن استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. رغم أن هو قال هحمل عليها 100 كيلو قطن، فما يجيش يحمل عليها 100 كيلو حديد، لأن القطن بيكون حنين على ظهر الدابة لا يضرها، لكن لو ركز الكل في حجم فهيبقى تأثيره على ظهر الدابة أشق. فليس له، وميزة فليس له دي نفهم منها إنه هو يبقى مخالف الشرع، وللعاقد الآخر إن هو يفسخ أو يلزمه بالوفاء بالمعقود عليه. أدي ميزة قبلنا إيه، فليس له أو له. فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها. هو استأجرها ليركبها هو، فأردف آخر فبقوا اثنين على الدابة، فعطبت الدابة تلفت أو هلكت أو تعيبت. المسألة دي مش على إطلاقها، لأن لو كانت الدابة لا تطيق حمل الاثنين فهو أرضف عليها، فيضمن قيمة الدابة كلها. لكن إذا كانت الدابة تطيق ذلك وزيادة في العادة، فلما أردف آخر عطبت، قضاء وقدر، عطبت لكنها في العادة تحمل مثلهم وأكثر. قال في هذه الحالة يغرم نصف القيمة. لماذا نصف القيمة؟ قال لأن أحدهما مأذون في حمله والآخر غير مأذون في حمله، فيغرم نصف القيمة فقط. يغرم نصف الإيه؟ أما إذا كانت الدابة لا تحمل مثل هذين الاثنين فعطبت، لا يضمن قيمتها كلها، لأن الفعل غير مأذون فيه والدابة لا تطيق ذلك. واضح؟ بهذه المسألة مقيدة بما لو كانت الدابة تطيق حمله وحمل الرديف معه. قال ولا يعتبر بالثقل، يعني ما يقولش نسبة وتناسب، هو وزن كام والذي أردفه وزن كام فيحمل فيغرم نسبة تتناسب مع وزن العاقد المسموح به ووزن المضاف. لا، العبرة لأن الرجال ليسوا بالكيلو جرامات. وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت، ضمن ما زاد الثقل، ضمن ما زاد الثقل برضو كل ده فيما لو كانت الدابة تطيق، يعني سيارة حمولتها 2 طن فهو استأجرها ليحمل عليها طنا، ليحمل عليها طنا واحد، فحمل عليها طن ونصف فتعطرت فسدت، فسد فيها شيء، فيغرم من الفساد بنسبة 0.5 إلى 1 أو 1 إلى 2، يعني 1 إلى 2، لأن الزيادة اللي أضافها نصف الزيادة، نصف المعقود، إيه؟ نصف المعقود عليه. أما إذا كانت السيارة حمولتها 2 طن وهو استأجرها ليحمل عليها 2 طن فحمل عليها 3، أو استأجرها ليحمل عليها 1 فحمل عليها 3 فتعيبت أو فسدت، يضمن الفساد كاملا. نعم ماشي يا كرام. تنبهوا إليها لأنها في المد، من ليس عنده خلفية لا ينتبه إليها. قال: وإذا كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت، ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كبح الدابة باللجام يعني جذبها باللجام، أو ضربها الضرب المتعارف عليه، الضرب المتعارف ليس ضربا فوق المتعارف، أو ضربها فعطبت ضمنا. كيف يضمن ومعروف إن الدواب قد تمس الحاجة إلى ضربها ضربا متعارفا، فكيف لماذا يضمن عند أبي حنيفة؟ قال: لأن الفعل المأذون فيه مشروط بعاقبة السلامة، مشروط إن تكون نتيجته السلامة، زي السير في الشارع يباح لكنك تمشي في الشارع، بس إذا أحدثت ضرر تعاقب على هذا الضرر، وإذا أتلفت شيء تضمن هذا المتلف، مش مدام مباح لك يبقى أنت بريء مما يحدث، لا. فيقول إنه هو الضرب مثل هذا الضرب مأذون فيه، لكن إذا كانت عاقبته السلامة فإذا لم ينتهي بالسلامة كان ضامنا. وطبعا خالفه الصاحبان في هذا، والمشايخ فيما بعد بعضهم قال الراجح ما ذهب إليه الإمام، وهذا هو الراجح فعلا في المذهب، والبعض رجح قول الصاحبين. المسائل اللي ذكرت دي تقاس في العصر الحديث دلوقتي على أي آلة من آلات التوصيل؟ طبعا عندما نقول دابة يبقى السيارة بكل أنواعها وما شابه هذا. العطل ممكن في السيارة قد لا يكون بسبب الوزن، مثلا هي السيارة فيها عطل في الموتور، أو يعني نعرفها ازاي سعيد في هذه المسألة؟ يعني الفنيين اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا طبعا لازم في مثل هذه الأشياء الخبراء، هل هذا بسبب سوء الاستعمال أو جهل من المستعمل، أو إن هو الاستعمال كان جيد ولكن الموتور هذا بيستعمل من زمان وهذا عمره الافتراضي منتهي أصلا، منتهي أصلا، فيمكن يبقى لا ضمان. المستعمل أصلا في تعطيل الدابة عاطبة أصلا من قبل أن يستعمل؟ لا، الدابة بيبان عليها، الدابة بيبان عليها، لكن الموتور هو شكله في صورة موتور من يوم ما تركب لحد في النهاية، هي صورته صورة موتور وشغال وبيلف وكل شيء، لكن الدابة بيبان على المريضة وعلى غير المريضة. طب والضمان ده يقدر الراجح على حسب العرف ولا طبعا يعني الكلام ده احنا بناخد منه الرؤوس ناخد منه المبادئ العامة والقواعد العامة، وعند التفصيل فيما لم يذكر بيبقى عندنا من القواعد أيضا سؤال أهل الذكر وأهل الخبرة. التلف ده دي بسبب إيه؟ هل هو سوء استعمال؟ هل هي كانت عمرها الافتراضي منتهي وجاء يعني في ظهر فقط هنا في بمشوة الأكلة ولا الحمل الأكلة؟ فسؤال أهل الخبرة معتبر في مثلها. يعني هو بيقول لنا في ما لو استأجر دكانا يستعمل في كل شيء إلا كذا وكذا، نص لي على ثلاث حاجات. ممكن الثلاث حاجات دول مش موجودين أصلا الآن، لكن في صنايف كثيرة تضر بالإيه؟ بالمبنى الآن، فيقاس على هذا. كذلك هنا يقول إيه؟ قال والأجراء على ضربين. هنا ترك إجارة الأعيان ودخل في إجارة الإيه؟ الأبدان. والأجراء على ضربين نوعين، أجير مشترك وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل، كالصباغ والقصار. كالصباغ والقصار، ما فيش قليل دلوقتي صنعة الصباغ هذه والقصار مش، لكن قد يشبهها أعمال. إن في مصنع بيعمل الغزل فقط، هو بينتج غزل يعطيه قطن هو يغزله يطلعه خيوط، وبعدين هذا المصنع ممكن يديه لمصنع آخر بالأجرة ليحول الخيط إلى نسيج. هذا إيجار، هذا إيجار. الثياب كان القصار هذا يأخذ ويدق بآلة، والدق ده كان يؤثر على المباني في هذا الواقع. فكذلك كل ما يؤثر ويضر بالعين المستأجرة فلا يجوز إلا بالعقد عليه والاتفاق. قال الأجير المشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار. يعني أنا أعطيته الثوب ليصبغه أو ليخيطه، تطل قماش لكي يخيطه جبة أو ثوبا، فلا يستحق الأجرة حتى يعمل، بمعنى ليس من حقه ما دمنا قد اتفقنا، ليس من حقه أن يمتنع عن العمل حتى يأخذ الأجرة أولا. لكن افرض اتفق وقال أنا لا أعمل حتى أخذ وأنا رضيت بهذا، فإن دفعت يعمل وإلا فلا. قال والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله. الأجير المشترك، المسألة دي اللي معانا تجيب عن سؤال مضمونه. الأجير المشترك هذا إذا فقدت العين في يده أو تعيبت، هل يده يد أمانة أم يد ضمان؟ فإذا سرق منه العين أو تعيبت وهو يعمل هل يضمن؟ الإمام أبو حنيفة قال لا يضمن، لأن ده مؤتمن، والأمين لا يضمن إلا إذا قصر في الحفظ أو تعدى، وحيث لم يقصر ولم يتعدى فلا ضمان عليه. وهذا شأن عقود الأمانات بصفة عامة. إذا أنا ودعت وديعة عند غيري، هذه الوديعة إذا سرقت أو تلفت بدون تعدي وبدون تفريط في حفظها لا يضمن، ونقول لأن يده يد أمانة. فهذا الأجير المشترك كذلك. الصاحبين خالفوا الإمام في هذه المسألة وقالوا إن ده يحمل الصناع على التفريط والتقصير في الحفظ، فنضمنهم حتى يحفظوا. وبعض مشايخ المذهب في المتأخرين قالوا نفتي على قول الصاحبين بس معدل، بمعنى نضمنه النصف، نضمنه النصف، فهي غرامة أيضا تؤثر عليه وتجعله يحافظ على الثياب، ولا نضمنه الكل لأن يده يد أمانة. وقال أبو يوسف ومحمد يضمنه. قال وما تلف بعمله كتخريط الثوب من دقه، اللي هو القصار، دق القصار، قصار ربما يعني كان يدق لينفرد الغزل وكذا، كتخريط الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحملة وغرق السفينة من مدها، كل ذلك مضمون، كل ذلك مضمون، لأنه تقصير منه، تقصير منه أدى إلى تخريق الثوب، وتقصير منه أدى إلى انقطاع الحبل أو انزلاق الحمل. قال إلا أنه لا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة، لم يضمنه، لم يضمنه، لأن إلا أنه لا يضمن به بني آدم. لا، أنا شايف إن في ارتباط بين الاثنين، وغرق السفينة من مدها. قال وما تلف بعملي كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحملة وغرق السفينة من مدها مضمون. إلى هنا العبارة حق، مضمون. إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق. الفصلة دي وضعها غير صحيح، ارفع هذه الفصلة العبارة تمشي. إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة. وأيضا كلمة لم يضمنه دي الأخيرة برضو من الشايف في ذا مكانها. عندنا ثمان غرق في السفينة أصلا، ثمان غرق في السفينة، لا ممن غرق، نقرأ باللغة سيدنا يتضح. من مدها أي بجرائها مضمون عليه، لأن المأذون فيه ما هو داخل تحت العقد وهو العمل الصالح، فلم يكن المفسد مأذونا فيه فيكون مضمونا عليه. ده بالنسبة للأمثلة اللي قبل إيه، يعني غرق بني آدم في السفينة، لأن في السفينة إذا غرق المتاع يضمن، فاستثنى ممن غرق في السفينة، استثنى بني آدم، فقال لا يحمل. قال إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه أو قوده، لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية، وليس هنا جناية على بني آدم. خلاص يا كرام، نبدأ بالتي بعدها. قال: وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ أو أجرى الطبيب الجراحة. في أيامنا هذا يقع كثيرا، إذا أجرى الطبيب الجراحة، والطبيب يعني المتخصص، لأن من تطبب وليس له دراية بالطب فهو ضامن. طبيب يعمل عملية في غير تخصصه فيؤدي إلى الفساد فهذا يضمن، لكن كلامنا في متخصص يمارس تخصصه ولم يتعدى ولم يقصر في الاحتياطات، لازم الضوابط دي تكون مراعاة. إذا فصد الفصاد، هو ده متخصص أهو، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع، أهو عدم التعدى أهو، يعني مارس المهنة على أصولها المعتاد، فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. عمل العملية الجراحية ومات المريض، ومات المريض، فلما جينا نحتكم للجنة من نقابة الأطباء نظروا في الأوراق فوجدوا أنه كان يتحمل البنج، يعني ليس له عنده مانع من العملية، وإن العملية دي كان الواجب أنها تتعمل لإنقاذ حياته أو تخفيف آلامه، وأنه لما استعمل القواعد بتاعة العملية كان الرجل يمارس عمله بمهنية كاملة، لكنه توفي. في هذه الحالة لا يضمن، لأنه لم يتعدى ولم ولم يقصر. لذلك في كتب الحسبة في الفقه الإسلامي والحسبة يقولون: إذا مرض المريض دعي له الطبيب. شوفوا النظام الراقي، النظام الإسلامي والرقي اللي كان فيه، إذا مرض المريض دعي له الإيه؟ الطبيب، يعني الأصل الطبيب هو يأتي للإيه؟ للمريض. طيب وبعدين؟ فيكتب تشخيص المرض ويصف الدواء ثم يعوده في اليوم التالي، فإذا رأى تغيير في الدواء يكتب ويصف، يكتب ويصف إلى أن يمرض، إلى أن يشفى المريض أو يموت. فإن شفي أخذ أجرته وحلاوته، وإن مات استدعي كبير الأطباء لينظر في المكتوب والموصوف، فإذا وجده على وفق المهنة عزاهم وقال البقاء لله، وإذا وجد غير ذلك يقول: خذوا ديته، هذا قتل صاحبه. هذا نظام راقي جدا، أظن غير أرقى الدول يكون موجود فيها مثل هذا. قال: وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب، يعني في الذي عطب وهلك، عطب بمعنى هلك أو فسد أو تعيب، فيما عطب من ذلك. خلاص اقرأ مسألة جديدة. قال: والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم. هذا الأجير الخاص يعمل للمستأجر فقط، فسواء مدام سلم نفسه استحق الأجرة، سواء عمل أم لم يعمل، مثل من استأجر خادم، وكلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى. استأجر خادم لرعاية أولاده شهرا، فقدمت أسبوع، ثم إن خالة الأولاد أو جدة الأولاد أخذت الأولاد، لكن الخادم المستأجر هو سلم نفسه ورهن الإشارة فيستحق الأجرة، فهو يستحق الأجرة بتسليم نفسه سواء أعمل أم لم يعمل ما دام لم يوجد منه مانع من العمل. هذا الذي يريده بيانه المصنف. والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم. جاء المدرس في البيت يعطي الدرس للأولاد، لكن الأولاد كانوا في فسحة مع عمهم، وما ذنب المدرس؟ تكتب له وله أجره، هذا أجير خاص في هذه المسألة. لكن لو أجير عام خلاص، إذا لم يعمل لي يعمل لغيري، يعمل لغيري فلا ضرر. قال: ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله. يعني الراجل هذا الذي يبيع في محل العصير القصب، هذا سقط منه كوب انكسر، تخصم من أجره؟ لا، ما دام لم يقصر ولم يتعدى فلا يضمن ما تلف في يده، لأنه مأزون له في غسله وتقديمه ونقله ورصه وحمله ووضعه وهكذا، هذا عمله مأزون له في هذا، فهذا في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. قال: والإجارة تفسدها الشروط الفاسدة، يعني المخالفة لمقتضى العقد، كأن يؤجرها بشرط، يؤجر له السكن بشرط أن ما يدخلش فيها فلان وفلان مثلا، هذه شروط فاسدة تفسد الإجارة. طب افرض فسدت الإجارة، يعني اشترط شروط فاسدة وتم العقد الفاسد هذا وانتفع، هذا أخذ الأجرة وهذا أخذ المنفعة، استوفى المنفعة، وخالف أو لم يخالف لكن العقد وقع إيه؟ وقع فاسد، فله أحكام عند التنازع، فإن الأجرة حينئذ لا تجب، وإنما الأجرة المتفق عليها لا تجب، وإنما تجب أجرة المثل، في بعض الصور تجب أجرة المثل ما دام قد انتفع. كما تفسد البيع، كما إن الشروط المخالفة لمقتضى عقد البيع تفسد عقد البيع، فالشروط المخالفة لعقد الإجارة تفسد عقد الإجارة. قال: ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك. ومثل العبد الآن استئجار الخادم، استئجار الخادم ممكن أهل الخادم يتضررون بسفره مع المستأجر، إلا إذا كان المستأجر معروف عنه أنه دائم السفر وهذا مشهور، فيبقى هذا كالمشروط في العقد، كالمشروط في العقد. فليس له أن يسافر به، لأن الخدمة في السفر بتكون أشق من الخدمة في غير السفر، إلا أن يشترط ذلك، فإن اشترطه جاز أو كان معروفا بسفره جاز. قال: ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز، وله المحمل المعتاد. المحمل هذا الذي يوضع على الحيوان، على الجمل، وتوضع فيه الأشياء، هذا نفسه المحمل له ثقل، له إيه؟ له وزن وله ثقل. هو قال هتحط محمل، لكن ما يلشي المحمل ده من نوعه إيه ولا وزنه إيه، فيتجاوز عن هذا لأنه له المحمل المعتاد عرفا. قال: وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود، وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل. يعني استأجر سيارة علشان بينقل عليها بضاعة، ودي مثلا ملؤها بضاعة يشكل حملا تتحمله السيارة، شكل طنا مثلا، فهو بينقل بضاعة في الطريق، يوزع على هذا المحل جزء ويوزع على هذا المحل جزء، البضاعة تخف، فله أن يضيف من البضاعة بدل الذي الذي نزل. واضح يا ترى؟ فله أن يضيف، فله أن يرد عوض ما أكل. ثم قال: والأجرة لا تجب بالعقد. الأجرة في عقد الإجارة لا تجب، يعني لا يجب دفعها وبذلها بمجرد الإيجاب والقبول. والأجرة لا تجب بالعقد، لا تجب يعني لا يلزم تعجيلها بمجرد العقد، بخلاف عقد البيع. فإذا عقد البيع بيعا مطلقا دون تقييد، فيستحق المشتري السلعة، وعلى وعليه أن إيه؟ أن يدفع الثمن للبائع. لكن في الإجارة لا. لماذا؟ لأن المعقود عليه لا يصل إلى المستأجر إلا ساعة بساعة، المنفعة المتجددة، فلا يحصل عليه مباشرة عند العقد كما في حال العقد على الأعيان، فقال لا يستحق بالعقد. وتستحق يعني الأجرة بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه. أو باستيفاء المعقود عليه. يبقى إذا اشترط المتعاقدان في الإجارة أن يدفع المستأجر، أن يعجل المستأجر الأجرة، حينئذ يجب التعجيل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني إنه المستأجر من ذاته وتلقاء نفسه بعد العقد يعجل الأجرة، فأخذها المؤجر يبقى خلاص استحقها، ليس له أن يستردها بعدما قضى، لأن العقد تم وهذا بذل الأجرة، دفع خلاص استحقها. المعنى الثالث إن المستأجر يستوفي المنفعة، يعني إذا كانت سيارة انتقل بها إلى حيث أراد خلاص يدفع، إذا كان عمل من الأعمال ففرغ منه العامل خلاص استحق الإيه؟ الأجرة، لذلك الحكومة تدفع للموظفين الراتب آخر الشهر، آخر الأيام آخر الشهر، لأنه بعد ما يوفي العمل فهو يعطي الأجرة، وجعلها آخر الشهر حتى لا يكون في حرج للجانبين. لو قال كل يوم في حرج وكل سنة في حرج على العامل والموظف، فجعلوها هذا لرفع الحرج على الجانبين. خلاص، بما تستحق الأجرة في الإجارة بأحد معاني الثلاث. قال: ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد. لذلك عقود الإجارة المكتوبة التي تكتب الآن، لكن تستحق الأجرة في بداية كل شهر أو في يوم كذا من الشهر، ينص عليه على هذا. فإذا لم ينص ولم يكن هناك عرف، يأخذ الأجرة كل مدة أصغر ما يطلق عليه مدة عرفة، كل يوم يبقى يطلبه. فلأجل هذا كان التنصيص على وقت استحقاق الأجرة مهم في قطع ومنع النزاعات. فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم إلا أن يبين. إذا بين خلاص يلتزم بالمبين في نهاية كل شهر أو كل سنة أو غير ذلك. ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة. طبعا ما لم يوجد شرط، شرط يخالف هذا، احنا يستأجر ذهاب وإياب إلى أقصى الدنيا ويتفق أنه بيدفع الأجرة مقدما، هذا غير مخالف لقواعد الفقه، لأنه اتفقوا على هذا، الأجرة معجلة بالشرط، فغير مخالف. قال: وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل. احنا هنا ولا فين؟ نعم. وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن يشترط التعجيل. قصار والخيرات دون من الأجير المشترك، ولا يستحق إلا بالعمل. إلا أن يشترط التعجيل. إذا لو اشترط التعجيل وجب الوفاء بالإيه؟ بالشرط. يعني ما فيش مانع شرعا إنه يعطي الخيرات الأجرة مع القماش بكام؟ بكام فضل، يبقى ده خلاص لزمت بالتعديل. او بالشرط يقول له انا ما بحطش غرزة الا لما اخذ الفلوس الاول فوافق، يبقى خلاص هذا بالشرط. او فرغ من العمل يستحق الاجرة. قال: ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبز من التنور، لأن كده بإخراجه من التنور يبقى وفى العمل، وهو قبل مرحلة الخروج من التنور لا ينتفع به. قال: ومن استأجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه، يعني كما جرت به العادة، إلا أن توجد كل ما بني، كل الأحكام التي بنيت على العادة والعرف تتغير إذا تغيرت العادة والعرف. ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا لبنا لبنا لبنا لبنا وفي شرح له حتى فاكر كسر الباب لبنا طبعا الفتحة هذه و... كيف تترجم هذه إذا أردت تترجم ليضرب له لم يضرب مثلا يصنع له مثلا إيش يصنع له لمن مثلا يحاول من اللبن اللي شو بس ليه مثلا يحاول اللبن كمادة خام يحوله مثلا ل جبنة أو كده. أوه لا خالص. أنا كان دماغي في يضرب بس في يضرب فأنت كمان رحت بعيد أكثر. على لا لا لا على الكسر. يبني البناء. يضرب اللبن اللبن يسمع الطوب يسمع من الطين يضعه في القالب هذا وكذا. فهو فيترجم كلمة اللبن ليضرب بقى ليصنع له طوبة لبن. يقول استحق الأجر إذا أقامه عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يستحقها حتى يشرجه. صورة المسألة استأجر رجلا ليصنع له لبن اللي هو الطوب قطع الطوب الذي يبنى به الجدار ونحوه من الطين فصنع هو يدخل في القالب ويضع على الأرض ليخرج بنفس النظام. فأبو حنيفة يقول إذا فعل هذا بالعدد المعقود عليه يستحق الأجرة. الصاحبين قالوا لا حتى يشرج. التشريج هذا لعله التقليد لأن اللبن هذا يمكث على الأرض مدة مناسبة ثم يقلب على الناحية الأخرى ليتعرض للشمس وبعدين يرص يوضع في مثل احنا نقول للتخزين مثلا حتى لا يأخذ مكان كبير هكذا نرفع نضع بعضه فوق بعض لنصنع غيره في نفس المكان هذا التشريج. فالصاحبين يقولوا لا يستحق الأجرة حتى يشرج. طبعا إذا تم الشرط خلاص ما في مشكلة لكن الكلام والخلاف فيما إذا تم الاتفاق مطلقا عن الشرط. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يستحقها حتى يشرجه. وإذا قال للخياط إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطه روميا فبدرهمين جاز وأي العملين عمل استحق الأجرة. مسألة واضحة لكن يعني يريد ينبه إن هذا ليس شرطا مفسدا للعقل. يعني لا تقول إن الأجرة غير معلومة لأنه قال على عمل بدرهم وعمل بدرهمين. لا أي العملين عمل استحق أجرته المقابلة له. قال المصنف رحمه الله وإن قال إن خطه اليوم بدرهم وإن خطه غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم هذا باتفاق ما في مشكلة وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة رحمه الله. فكأنه اعتبر هذا شرطا فاسدا وفي الإجارة الفاسدة إذا تم استيفاء المعقود عليه فله أجر المثل ولا يتجاوز به نصف الدرهم بحيث ان اجر المثل لا يزيد عن نصف الدرهم المتفق عليه لانه سبق وأن وافق على خياطته في الغد بنصف درهم. فإن كانت أجرة المثل أقل من نصف درهم أخذ الأقل، وإن كانت أجرة المثل نصف درهم أخذ نصف درهم، وإن كانت أكثر من نصف درهم لا يأخذ أكثر، لأنه وافق بالعقد على ذلك ولا يتجاوز به نصف درهم. وإن قال إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر، وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز، وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة، زي مسألة إن خطه فارسيا فبكذا أو روميا فبكذا، مثلها تماما. وقال أبو يوسف ومحمد الإجارة فاسدة، الإجارة فاسدة، يعني بيقولوا لا، اتفقوا على منفعة واحدة أبرموا عليها العقد، عطار أو حداد. طيب افرض عقدوا العقد ولم يفسقوا، وهو استعمله حدادا أو استعمله عطارا، عند أبي حنيفة ما في إشكال لأن العقد صحيح، وله أجرة الحداد أو العطار كيفما استعمله، لكن عند الصاحبين قالوا العقد فاسد، ومن ثم يبقى الواجب إيه؟ أجرة المثل، الواجب أجرة المثل. قال ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة. نقف عند هذه المسألة إن شاء الله ونبدأ بها في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.